أصل الشريف من ربي وأصل الشرف جداد، أصل أمي مكة وحبي والجد من بغداد. أصل الشريف من ربي وأصل الشرف جداد، أصل أمي مكة وحبي والجد من بغداد. مواصلين مشوارنا معاكم اكيد في بون ويكاند لليوم الاحد 10 اكتوبر 2021. بعد شوي ماشيين للزو اكيد قبلها انا تظاهره مهمه جدا مش تصير اليوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بيكبلي، عنوانها الانعاش الاقتصادي في زمن الكورونا، وهذه نصور من اهم المواضيع الحارقه باش ناخذ فيها اكيد اكثر معطيات مع نديم الحامي. صباح الورد. نحوالك يا نديم، مساحة على الاستضافة. عفو، مرحب بكم أنتم وشكرا لك. تنظيم الغرفة الفتية، أنت اللي باش تعرفنا الغرفة، عرفنا براحكم بعد عرفنا الغرفة. حامي نديم، أمين مال الغرفة الاقتصادية العالمية بالقبلي. أي الغرفة الاقتصادية اللي تم إنشائها تقريبا نهار 19 سبتمبر ريسامون في قبلي صارت تو. هي كانت موجودة في 23 ولاية وكملنا قبلي ديرنييرمون صارت الكرياسيون تاعها. الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية هي موجودة في أكثر من 100 بلاد في العالم، تولت موجودة في 24 ولاية، تضم أكثر من 3000 ممبر عمرهم بين 18 و40 عام، موجودة عندها تقريبا 60 عام في تونس. الأوبجيكتيف نتاع الغرفة الاقتصادية العالمية هي أن تضم دي ممبر معنا دي زاديرون اللي هم يمنوا بالتغيير الإيجابي بشانجمون بالإمباكت بوزيتيف في الكوميونيتي نتاعهم. سويفون تيم ناسيونال اللي هو تو تبع فيه الغرفة الاقتصادية العالمية اللي هم اللي اسمها رولانس ايكونوميك بوست كوفيد، يعني الانعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا. تنظمت ورشات عمل دي وركشوب في الولايات الكل، واخرها ان شاء الله باش تكون في قبلي، باش نستدعوا اصحاب الشركات اللي هم مضرين بعد جائحة كورونا، كيما السلطات المعنية في قبلي لهني. طبعا السلطات الجهوية اللي هي معنية بالاقتصاد والتنمية في الجهة، على خطر بعد جائحة الكورونا عامين تقريب خسائر اقتصادية عالمية ووطنية ثم خصيصا جهوية. خاصة هو بون في العالم الكل هك، علاش قررنا باش نعملوا ورشة عمل في اللي باش تكون تظاهرة في الليزات اليوم بين 9:30 نهار، باش نستدعوا أصحاب المشاريع، أصحاب الأفكار، أصحاب المشاريع سواء صغرى متوسطة، القطاعات الكل، فلاحي اقتصادي تجاري، باش نحكوا على أهم المشاكل اللي هما قدرة ربي، ما دام باش نحكوا على المشاكل باش نحكوا على الحلول. طبعا خرجوا الرابور تقرير فيه أهم المشاكل وأهم الحلول. المبادرة هذه باش تقدم رئاسة الجمهورية وباش تبعث الرابور أنيويل، باش تبعث للمنظمات العالمية برا، باش تكون فما رؤية شاملة كلك سوا في قبلي ولا في الولايات الكل إن شاء الله. هي دعم مفتوح للناس الكل أم فقط أصحاب المؤسسات أو القطاعات كما السياحة كما الصناعة كما التجارة اللي يعانوا في جائحة الكورونا؟ خاطر يسمعوا فينا ممكن يكون عندها مشروع صغير ولكن تأذى برشا وما تحصلش على منح وهو اضطر اللي هو يسكره، أو المشاريع الكبرى. طيب هي دعوة للناس كل كسوة صغير ولا كبير، ينجموا معنا يجوا اليوم التسعة يتحقوا بينا في ورشات عمل، يجوا يحضروا يحكون على مشاكلهم بور بارتاجي لي زيدي كسوة باهية ولا خايبة، للتفاعل بيان سور. احنا حاولنا نستدعوا تقريبا اللي نجمنا، هي كانت ما كانش جتنا لا ديرنيير ميونيت حق نتاع ربي، حنا الانشاء نتاعها صار نهار 19 سبتمبر، معناها تو ليفينمون هذا جينا في ساعه حاولنا نستدعوا لو ماكسيموم بوسيبل من لي زونتربرونور كلك سوا كبار ولا صغار، حاولنا نمسوا للقطاعات الكل باش يكون الرابور يمس القطاعات الكل، وكهو ان شاء الله اليوم باش يكون التظاهره باش تكون من 9:30 نهار في زيت قبلي ان شاء الله. اللي يسمع يقول اني باش نحكي لكم حكم مشكلتي مع في زمن الكورونا وكان عندي سوسيتي مش كاملة، شكون اللي باش يسمعني واللي باش يعطيني حلول؟ شكون الحضور المؤهلين لطرح المشاكل هذه ومناقشتها؟ استدعانا لوتيكا، استدعانا السيد الوالي المعتمد الاول، معتمد قبيل الشماليه، معتمد قبيل الجنوبيه، دي زيكسبير في الايكونومي باش يحاولوا يعطوهم حلول اقتصاديه. وان شاء الله بقدر ربي باش يكون فما فما فما برنامج في انا نعمله ورشات عمل اللي هي فيها الكونساي ولا كومبانيمون نتاع المرافقه والتوجيه المرافقه والتوجيه. معناها السلطات المعنيه باش تكون موجوده الكل باش يسمعوا باش يسمعوا المشاكل نتاعهم، وقدره ربي كما قلت لك التقرير باش يكون باش يتبعث رئاسه الجمهوريه اللي هم باش يشوفوا المشاكل اللي في الجهه نتاعنا. خاصه نحب نقول لك راهو في قبلي ما عندناش منظمات ذات وجه اقتصادي تقريبا الكلهم موجودين. الاولى نتصور انا الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه الاولى من نوعها في ولايه قبلي، خاصه معنا تقريبا الجمعيات الكل والمنظمات الكل موجوده هنا في قبلي كلهم بطبع اجتماعي معنا يعاونوا في العباد. صحيح ما عندناش تقريبا دي كلوب ولا دي اسوسياسيون ولا منظمات ذات وجه اقتصادي. ان شاء الله بقدر ربي لجان شومبر ايكونوميك انترناسيونال باش يكون عندها الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه باش يكون عندها وزن باهي في قبلي ان شاء الله. واللي يسمع فينا تو شاب وعنده قرايته في التوجه الاقتصادي، عنده خبره، يحب يكتسب خبره ويلتحق بالغرفه، كيفاش يعمل؟ يجي هو عندكم مقر ولا ما زلت؟ هو ما غير مقر، ما زلنا ما غير مقر. عندكم صفحه على الفيسبوك؟ صفحه على الفيسبوك، كي نجم يدخل يكتب جي سي قبلي، اذا كان يحب ياخذ اي استفسار نجمو نجاوبو، واللي يحب يلتحق بالمنظمه يجي نجم يجي اليوم لجزات قبلي. هو حنا رانا بقدره ربي باش نعملوا دي جورني دو ريكروتمون معنا انتدابات ان شاء الله في الايام القادمه. مي سانو بيش اللي نجم يجي يعمل طلع اليوم في زيت قبلي نفسروا لها شنو المنظمه، شنو اهدافها، كيفاش نجم يكون ممبر معنا في لاجون شومبر انترناسيونال ايكونوميك قبلي ان شاء الله. مهمه برشا على خاطر كنا احنا عندنا مشكله في الجانب الاقتصادي، وكان يحضر معنا الخبير الاقتصادي حكيم بن حسين، وساعات نضطر نطلب خبراء على مستوى وطني على خاطر مشكلنا الاقتصاديه برشا، مشاكل الفلاحه مربوطه بالاقتصاد، ثاني مربوطه كلها مربوطه ببعضها وعجله وبالدور. فمهم برشا اليوم من 9:30 حتى النص، من 9 حتى النص النهار, النهار, النهار في المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا. شكرا لك نديم الرحيم، وبالتوفيق لك مشاركة على المصافحة. أطول انتعرفوا أكثر على بقية أعضاء الغرفة إن شاء الله. شكرا لكم، بالتوفيق.